الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم بيان: إنما شرط الركن الفعلية، لأن التقدم بالركن القولي لا يحرم ولا يبطل الصلاة، كالتقدم بالفاتحة قبل أن يبدأ الإمام بها، أو بالتشهد الأخير قبل أن يبدأ الإمام به. فإذا قرأ المأموم الفاتحة وأنهاها والإمام بعد لم يشرع في قراءتها، ثم اكتفى المأموم بتلك القراءة، لم يحرم ذلك ولم تبطل صلاته، لكنه ارتكب الكراهة. وكذلك لا تبطل الصلاة لو سبق المأموم الإمام في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما ركنان قوليان. وإنما فرقوا بين الركن الفعلي والركن القولي، لأن الركن الفعلي التقدم به يشعر باختلال هيئة القدوة بظهور، إلا أن التقدم بتكبيرة الإحرام على الإمام أو بالسلام يمنع صحة القدوة فيبطل الصلاة. فمن نوى الاقتداء بإمام فكبر قبله تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته، إلا أن يعيد التكبيرة بعد تكبيرة الإمام. وكذا السلام قبل الإمام يبطل الصلاة، إلا أن ينوي المفارقة فيسلم قبله، فإن صلاته لا تبطل. قال المؤلف رحمه الله: وأن يعلم بانتقالات إمامه. الشرح: من شروط القدوة علم المأموم ولو ظنا بانتقالات إمامه. كتب في الهامش: ظنا، إذا كان المبلغ الذي يبلغ عنه لا يرى الإمام، لكن يبلغ لما يرفع الإمام ويكبر، يقول المبلغ الله أكبر، هذا بطريق الظن ليس بطريق العلم اليقيني، لأن المبلغ يجوز أن يخطئ بأن يبلغ عنه والإمام لم ينتقل إلى الركن الذي بعده. من شروط القدوة علم المأموم ولو ظنا بانتقالات إمامه قبل شروعه في الركوع، ليتمكن من المتابعة. ويحصل هذا العلم برؤية الإمام أو بعض المأمومين، أو بسماع الصوت من الإمام أو من المبلغ ولو كان غير مصل، بشرط أن يكون عدلا، أو أن يعتقد المأموم صدقه. فإذا كان المأموم لا يرى الإمام ولا يرى من يرى الإمام، ولم يعلم بانتقالاته بسماع صوته، وإنما اعتمد على المبلغ، فذهب المبلغ، فحينئذ إما أن ينوي المفارقة أو ينتظره إن كان يرجو عودته بقرب قبل مضي ركنين، فإن كان يرجو عوده قبل مضي ركنين فعاد لم تبطل صلاة المأموم. قال المؤلف رحمه الله: وأن يجتمعا في مسجد وإلا ففي مسافة 300 ذراع يدوية. الشرح: من شروط القدوة أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان، مسجد أو غيره، من فضاء أو بناء، أو أحدهما بمسجد والآخر بغيره. فإن كانا في مسجد أو مساجد متلاصقة وتنافذت أبوابها صحت القدوة، وإن كان كل مسجد منفردا بمؤذن وصلاة، وإن بعدت المسافة جدا كأن كانت المسافة بين الإمام والمأموم 400 ذراع أو أكثر. وكذلك لو حالت الأبنية المتنافذة أن ينفذ بعضها إلى بعض للمرور، أو اختلفت كبئر أو سطح ومنارة داخلات فيه، أي في المسجد، لأنهما يعدان مجتمعين. وإن كانا في غير ذلك كأن كانا في فضاء، أو كانا في بيت، أو كانا في سطحين أو سفينتين، اشترط ألا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على 300 ذراع بذراع الآدمي المعتدل تقريبا. وإن بلغ ما بين الإمام والصف الأخير فراسخ، بشرط إمكان المتابعة وعدم تقدمه. في الهامش كتب: أي لا يتقدم عليه، لأنه له كالإمام. وعدم تقدمه على من قبله إن لم ير الإمام، لأنه له كالرابطة، أي يربط له صلاته بصلاة الإمام. قال المؤلف رحمه الله: وألا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق. الشرح: أي يشترط لصحة القدوة عدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام، أو رؤية الإمام، أو من خلفه، كجدار أو باب مغلق أو مردود لمنعه الرؤية، أو شباك لمنعه الاستطراق أي المرور. فلا يضر تخلل شارع ونهر كبير وإن لم يمكن عبوره، ونار ونحوها، وبحر بين سفينتين، لأنها لا تعد للحيلولة فلا تسمى حائلا عرفا. نعم، الفلكان أي السفينتان المكشوفان كالفضاء لا يشترط فيهما إلا القرب، أي ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع بالأذرع اليدوية، أي أنه لو كان الإمام في سفينة والمأموم في سفينة والسفينتان مكشوفتان صح الاقتداء مع الشروط التي مضت. ويصح عند غير الإمام الشافعي كالمالكية والحنفية إذا كان يمكنه متابعة الإمام بنحو سماع صوته مثلا، ولو لم ير الإمام أو من يرى الإمام، كما يحصل اليوم في كثير من المساجد والمصليات من أنهم يصلون في الطابق العلوي والإمام في الطابق السفلي. قال المؤلف رحمه الله: وأن يتوافق نظم صلاتيهما، فلا تصح قدوة مصلي الفرض خلف صلاة الجنازة. الشرح: من شروط الجماعة والقدوة توافق نظم صلاة الإمام ونظم صلاة المأموم، بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة، وإن اختلفا عددا ونية، فإن اختلفا في ذلك كمكتوبة أو منذورة أو نفل مع صلاة الكسوف إذا صليت بقيامين وركوعين، فإن هذه القدوة فاسدة. وكذلك هذه الصلوات إذا اقتدى فاعلها بمن يصلي صلاة الجنازة فإنها لا تصح، وذلك لأن صلاة الكسوف في الركعة الأولى منها قيامان وركوعان لمن أراد الأكمل، فلا تصح القدوة بمن يصلي صلاة الكسوف بهذه الكيفية لتعذر المتابعة، بل تصح القدوة بمن يصلي صلاة الكسوف في القيام الثاني من الركعة الثانية لأن المتابعة ممكنة. فلو اقتدى شخص في صلاة الظهر بمن يصلي صلاة الكسوف في الركعة الثانية بعد أن ركع في الركعة الأولى ركوعين وقام قيامين، وركع في الركعة الثانية الركوع الأول واعتدل منه، صحت صلاة المقتدي لإمكان المتابعة. وتصح الظهر خلف من يصلي المغرب أو الصبح، فيتم هذا المقتدي بعد سلام الإمام كالمسبوق، فهذا المقتدي إذا تابع الإمام في قنوت الصبح وتشهد المغرب الأخير أفضل من المفارقة. ولو فارقه عندما دخل الإمام في القنوت أو تشهد المغرب الثاني لم يحرم فضيلة الجماعة، لأن هذه مفارقة بعذر. ويصح العكس بأن يقتدي مصلي الصبح بمن يصلي الظهر، ففي هذه الحالة يفارق المأموم الإمام إذا تمت صلاته، وإن شاء مصلي الصبح خلف الظهر انتظر الإمام في التشهد حتى يأتي بما بقي عليه من الركعتين. في الهامش كتب: كل موضع يخير فيه المأموم بين انتظار الإمام للسلام معه وبين مفارقته بالنية وإنهاء صلاته له ثواب الجماعة إن فارق وإن انتظر، لأن مفارقته لعذر. كرمكم الله.